العيد شمس نهارك ترجع عمر دارك وابدأ تاني وجرب يا طير يا متغرب يا متغرب اوعى يغرك طيشك ولا تغير ريشك اوعى يغرك طيشك ولا تغير ريشك وعلشان لقمة عيشك تمشي ورا الطيار خوفك يعلي بنيته في الغربة وعليته هلاقيك يوم هديته والأحلام تنهار يا طير يا متغرب يا متغرب حاسب امسي كتبت في الزرع اللي منبت حاسب امسك تبت في الزرع اللي منبت علشان بلدك حبت فيك عزم وإصرار سبق المثل القايل ان العود المايل عمره في يوم ما هو شايل على أغصان سمار يا طير يا متغرب يا متغرب يا طير يا متغرب بيتك الأخضر قرب يا طير يا متغرب بيتك الأخضر قرب بعد ما طال مشوارك طلعت شمس نهارك بعد ما طال مشوارك طلعت شمس نهارك ترجع عمر دارك وابدأ تاني وجرب يا طير يا متغرب يا متغرب يا طير يا متغرب بيتك الأخضر قرب يا يا طير يا متغرب بيتك الأخضر قرب يا طير يا متغرب بيتك الأخضر قرب يا طير